بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 138 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي من أمري يعلمه ربي. الجمهور على أنه الروح الذي في الحيوان، سألوه عن حقيقته فأخبر أنه من أمر الله، أي مما استأثر بعلمه. وعن أبي هريرة: لقد مضى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما يعلم الروح، وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه. والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز. ولذا رد ما قيل في حده إنه جسم دقيق هوائي في كل جزء من الحيوان، وقيل هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملك. قبل المتابعة في الحاشية 1، قال الحافظ: أخرجه الثعلبي حاشية الكشاف، ورواه الدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، طبعا بالنسبة لرقم 1. اثنان، قال الحافظ: ذكره الواحدي في الوسيطة، أتابع بعون الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك، كما في سورة الشعراء. وعن الحسن: القرآن دليله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كما في سورة الشورى. ولأن به حياة القلوب، ومن أمر ربي أي من وحيه وكلامه، وكلامه ليس من كلام البشر، يمكن أن تكون من وحيه وكلامه ليس من كلام البشر. وروي أن اليهود بعثت إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي. فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح، وهو مبهم في التوراة، فندموا على سؤالهم. وقيل كان السؤال عن خلق الروح، يعني أهو مخلوق أم لا. وقوله من أمر ربي دليل خلق الروح، فكان هذا جوابا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الخطاب عام، فقد روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم ذلك. قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب، أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا. قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب، وعسى للوجوب. يوم يدعوكم إلى المحاسبة، وهو يوم القيامة، فتستجيبون بحمده، أي تجيبون حامدين، والباء للحال، عن سعيد بن جبير، ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي لبثا قليلا أو زمانا قليلا في الدنيا أو في القبر. وقل للمؤمنين يقولوا للمشركين الكلمة التي هي أحسن وألين ولا يخاشنوهم، وهي أن يقولوا يهديكم الله، إن الشيطان ينزغ بينهم، يلقي بينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض، ليوقع بينهم المشاقة، والنزغ إيقاع الشر وإفساد ذات البين، وإفساد ذات البين. وقرأ طلحة ينزغ، بالكسر، وهما لغتان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ظاهر العداوة، أو فسر التي هي أحسن بقوله ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم بالهداية والتوفيق، أو إن يشأ يعذبكم بالخذلان، أي يقول لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا يقول لهم إنكم من أهل النار وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر. وقوله إن الشيطان ينزغ بينهم اعتراض، وما أرسلناك عليهم وكيلا، حافظا لأعمالهم وموكولا إليك أمرهم، وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا، فدارهم ومر أصحابك بالمدارة. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 137 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي الصالحين ليس لك عليهم سلطان، يد بتبديل الإيمان، ولكن ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما لم تعلم، أي ولا تقل رأيت وما رأيت وسمعت وما سمعت. وعن ابن الحنفية لا تشهد بالزور، وعن ابن عباس لا ترمي أحدا بما لا تعلم، ولا يصح التثبت به لمبطل الاجتهاد، لأن ذلك نوع من العلم. فإن علمتموهن مؤمنات، كما في سورة الممتحنة، وأقام الشارع غالب الظن مقام العلم، وأمر بالعمل به كما في الشهادات، ولنا في العمل بخبر الواحد كما ذكرنا. لما ذكرنا